السابع أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء رجل صالح، بدعاء رجل صالح. ومن أن أعرابيا دخل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، استمع لهذه القصة عجيبة، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب إيش؟ بسبب تأخر المطر، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق بالحق، ما قال للأعرابي هات ثبت، هات بين، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الأعرابي لم يأتي ويقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي ويقاطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته إلا وهو إيش؟ وهو صادق. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو ثلاثا، وإذا سلم ولم يسمع المسلم عليه يسلم ثلاثا، وإذا تكلم ولم يفهم المخاطب يتكلم ثلاثا. ونحن إن شاء الله على آثاره متبعون، نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. ولهذا نكرر عليكم بيت ابن مالك ثلاث مرات، ولكنكم لا تفهمون، لا تحفظون. على كل حال دعا وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزر. السحاب الغيم المنتشر الذي يرعد ويبرق، القزعة هي القطعة الصغيرة من الغيم، يعني أن السماء صحو. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا مال ولا دار. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، السلع جبل في المدينة تأتي من قبل السحاب. يقول: فخرجت من وراء السلع سحابة مثل الترس، الترس هي الطشت، أتعرف الطشت؟ الطشت هو الصحن، أتعرف الصحن؟ طيب. فخرجت من وراء السحابة مثل الترس، وهو والترس عبارة عن جلد مقوى أو نحوه يتقي به المقاتل، يتقي به الرماح. يقول: فارتفعت في السماء السحابة، فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت. لا إله إلا الله. قال: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه. في هذا آيتان، إحداهما تعود إلى الله والثاني تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعود إلى الله؟ أي نعم، القدرة العظيمة، يعني في بضع دقائق أنشأ الله هذه السحابة وأمطر، بارك الله فيك. فيه آية تعود إلى الرسول، إلى الرسول فضل أن الله أجاب دعوته في الحال، بارك الله فيك. بقيت السماء تمطر، بقيت السماء تمطر أسبوعا كاملا، وسال الوادي الذي المعروف في المدينة المسمى قناة، سال شهرا كاملا. في الجمعة الثانية دخل رجل، أو الرجل الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، أو تهدم البناء وغرق المال، من إيش؟ من كثرة المطر. تدعو الله يمسكها عنا. الرجل نظره قريب، قال: الله يمسكها عنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، أي لم يسأل الله أن يمسكها، بل سأل الله فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنافة الشجر. وكان يشير هكذا بيده حوالينا، ويقول أنس: فما أشار إلى ناحية من السماء إلا انفرجت. وهو بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. حوالينا ولا علينا. يقول فخرجنا نمشي في الشمس والسحب حول المدينة تمطر. سبحان الله العظيم. هنا الرجل توسل بإيش؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن مفصل رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم، أو قال أنت منهم. وقال آخر يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. فصارت هذه الجملة مثلا سبقت بها عكاشة. طيب إذن القسم السابع إيش؟ التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح. ولكن هل هذا من المشروع؟ بمعنى هل يشرع للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول يا فلان ادعو الله لي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الرجل الذي قلت له ادعو الله لي، أنك إذا قلت ادعو الله لي انتفخ وصار لا يحمل الكرسي وقال أنا الولي، أنا مجاب الدعوة، هذا لا يجوز أن نقول له ذلك، لأننا إذا قلنا هذا أسأنا إليه وأفسدنا عليه دين. أما إذا كان لا يبالي ولكنه يحمد الله عز وجل أن جعله موثوقا عند الناس والناس يتوسمون في الخير، فهذا لا بأس به. لكن مع ذلك تركه أولى، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والإنسان ليس بينه وبين ربه واسطة، والإنسان إذا طلب من غيره أن يدعو له ثق أنه سوف يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى هو أن يدعو ربه. ولهذا وإن قلنا بالجواب لكن الأولى عدمه. يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أراد أن يتوجه إلى مكة لا تنسنا يا أخي من دعائك. لكن هذا حديث لا صح، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح بطل الاستدلال به، ولا يجوز أن يستدل به بحديث ضعيف لإثبات حكم شرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.